لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فوائد هذه القصة في ذكر شيء من العبر والفوائد، قال: ومنها من هذه الفوائد أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره، فإن الله يدفع ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لقوله: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. على قراءة من قرأها بالفتح المخلصين، فإنه من إخلاص الله إياه، الله أخلصه له، الله جعله لنفسه، واصطنعتك لنفسي، هو اجتباكم ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله اختص عباده المؤمنين، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لعبادته، أخلصهم لنفسه. قال: وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، هي القراءة الثانية، إنه من عبادنا المخلصين. ولن يكون مخلصا إلا بأن يكون مخلصا، ولن يكون مخلصا إلا بتوفيق الله له للإخلاص وهدايته له سبحانه وتعالى حتى يخلص في كل أعماله لله. ومن علم أن الله سبحانه وتعالى بيده الاجتباء والاصطفاء والاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى عما يشركون، ومن يوقن بأن الله بيده الهداية وأنه الذي يخص عبده بها ويوفقه لذلك، فهو يتوكل على الله عز وجل أعظم أنواع التوكل في أن يخلصه الله عز وجل له، وأن يهديه الله الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك يختصه الله بفضله ورحمته، فبالتوكل على الله مع الإخلاص لله في سائر الأمور في كل الأمور، فبذلك يكون من عباد الله المخلصين والمخلصين. عليك أن تعمل موقنا بأن الهداية من الله، عليك أن تخلص، عليك أن تصلي، عليك أن تصوم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وفي الرواية الأخرى للحديث في رجز الأنصار والمهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق وفي بناء المسجد: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وفي رواية: ولا صمنا. فأنزلا سكينة علينا. هذا هو ثمرة الإيمان بأن الهداية من الله، وأن الإخلاص أن يخلصه الله عز وجل له، والاختيار والاجتباء هو منه. ثمرة ذلك أن يلجأ العبد إلى ربه حتى يثبته على الهدى، وثمرة ذلك أن يتوكل على الله في صلاح نفسه. أكثر الناس يعرفون التوكل على الله في الأرزاق الدنيوية، يعني يقول لك توكل على الله ورزقي على الله وعلى باب الله وفي سلامة أهله بدنه وصحته وعافيته وأهله وماله. وأكثر الناس دول كويسين منهم طبعا، وإلا فقليل من الناس ينتبه إلى التوكل على الله في الدين، أن يتوكل على الله في الصلاح، أن يتوكل على الله في الهداية، مع أنها مذكورة في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعينك على عبادتك وحدك لا شريك لك، نستعين بك وحدك على عبادتك وحدك، إياك نعبد إنه من عبادنا المخلصين، إياك نستعين إنه من عبادنا المخلصين. فمن أعانه الله هو الذي يوفق للعبادة. اللهم أعني، يبقى دي إياك نستعين المخلصين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دي المخلصين، لأنه لا عبادة إلا بالإخلاص ولا تقبل إلا بالإخلاص. فالتوكل على الله عز وجل في صلاح باطنك وظاهرك وصلاح أهلك وعيالك في الطاعة والدين، مش ان هم يبقى معهم فلوس، مش ان هم يبقوا لهم وظيفة مرموقة، لا، المطلوب ان هم يكونوا عباد لله عز وجل، علماء تدعو لهم بالهداية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا، أنت الذي تجعل للمتقين إماما. إمامة المتقين بالصبر واليقين، مش لازم بالرياسة، مش لازم بالشهرة، لا، الإمامة تجد ويس بن عامر القرني من أئمة المتقين، وهو إيه؟ مش مشهور، يعني ما كانش مشهور في زمنه، إلا أن الرسول هو الذي ذكره باسمه. فلذلك لما قال: فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. بل الصح أن إخلاص العبد بين اختيارين من الله عز وجل. اختيار أول، لأنه هو الذي اختاره يوم أخذه في قبضة اليمين، واختاره أن كتبه في اللوح المحفوظ من المهتدين قبل خلق السماوات والأرض، وفضلا عن خلق آدم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فده اختيار من الله. وبعد كده لما أخلص هو لله وعبد الله، أخلصه الله عز وجل عمليا، قد وقع ذلك، يعني جعله الله من المخلصين له، اجتباه واختاره، هو بيهيأ وبعدين بيمد، يعني بيهيأ قبل ما يعمل، زي ما سيدنا موسى كده وهو لسه رضيع لا يعي شيئا، ربنا ايه؟ اجتباه وهيأ له الأحوال المختلفة التي بها نلد. فلما عمل الصالحات وتاب من السيئات وعبد الله عز وجل، قال الله له: واصطنعتك لنفسي. وقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. بعد الجهاد الطويل فظهر هذا الاجتباء الثاني والاختيار الثاني. ولذا قال عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين. مين هو؟ الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا في القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم. قبل ذلك اللي هو اللوح المحفوظ. قال: وخلصه من السوء والفحشاء. من التوكل على الله عز وجل في أمر الدين، توكل الأنبياء في إصلاح مش بس دين أنفسهم وأصلاح قلوبهم وشرح صدورهم، بل عشان كده سيدنا موسى قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، بل بيدور على الناس. عشان كده قال: واحلل عقدة من لساني إيه؟ يفقه قولي. فبيدور على الناس إن ربنا إزاي يعني كيف يمكن أن يهديهم، ما هو الأقرب إلى هداية الخلق. وده بقى توكل الأنبياء والتوكل على الله عز وجل في نصرة الدين وإقامة الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل وإعلاء كلمة الله. إن مش هم اللي بقدرتهم ذلك إلا بأن يوفقهم الله وأن يعينهم الله على أداء الرسالة وإقامة الدعوة. فهذا توكل الأنبياء والسابقين وعباد الله الصالحين الذين يهتمون بإصلاح دين غيرهم، وكل ذلك توكلا، يتوكلون على الله في ذلك، ويعلمون أننا لا نملك هداية أحد إلا يهديهم الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولكن أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم بينظر إلى الأجيال القادمة، بينظر وأن الله هو الذي يخرج من يعني أصلابهم من يكون كذلك، وقد كان عامة هؤلاء الذين كان يمكن أن يطبق عليهم الأخشبين، يطبق عليهم الأخشبان جبل مكة، خرج بعضهم نفسه اهتدى، بعضهم قتل في بدر وما بعدها من الغزوات، وبعضهم هداه الله عز وجل، بعضهم مات على الكفر، وبعضهم بل أكثرهم هداهم الله، وأكثرهم جاء من نسلهم من يعبد الله، وأولادهم بقوا مهتدي حتى اللي كانوا في زمن آبائهم كفارا. معاوية بن أبي سفيان فضل على يعني دين قومه إلى إيه؟ إلى فتح مكة، وبعد ذلك صار من أئمة المسلمين وملوك المسلمين العاديين، وقبله خالد بن الوليد ده هو اللي كان سبب في يعني هزيمة المسلمين في أحد، الخطة التي قام بها. وبعد ذلك صار من أعظم المجاهدين في سبيل الله عمرو بن العاص اللي راح يقول لملك الحبشة: اطردهم وهاتهم وسلمهم وابض عليهم، ودول ودول، وقعد يذكر في صفاتهم. وبعد كده بقى ايه؟ بقى هو سبب فتح بلاد بأكملها زي مصر وغيرها من البلاد التي ساهم في الجهاد في سبيل الله. فعشان كده بقول ده توكل والأنبياء في تخليص العباد، في أن العباد يكونون من المخلصين العابدين المخلصين. وخلصه من السوء والفحشاء، يبقى التعليل بأنه من عبادنا المخلصين ده دليل على أن التخلص من السوء والفحشاء أولا هو من الله عز وجل، الذي يصرفه عن العبد الله عز وجل. محدش يفتكر أن هو بجدعنته هيبطل الحاجات الغلط، ولا ان هو يعني بنفسه يقدر على ذلك الا ان يصرف الله عنه السوء والفحشاء. بس لابد ان هو يعمل. يعمل، واستبق الباب وقال معاذ الله ونظر في براهين الرب، لولا ان رأى براهين ربه، يبص في البراهين ينظر فيها. زي ما قلنا البراهين دي البراهين المشهودة والبراهين المكتوبة، البراهين المكتوبة الآيات، والبراهين المشهودة نظر في الكون وحال الناس ومآل الظالمين، لأنه لا يفلح الظالمون، ومآل المتقين ومآل المحسنين، ينظر إلى ذلك فيقوم يدرك الحقيقة فيقوم يبعد. يبقى انت يبقى احنا عندنا حاجتين، عندنا توكل على الله ده من أعظم العبادات، وعندنا بعد عن أماكن السوء ولجوء إلى الله عز وجل وإخلاص له سبحانه وتعالى وزيادة في العبادة والإخلاص، حتى يصرف الله عز وجل عن عبده السوء والفحشاء. والسوء ما يسوء العبد، ما يسوء العبد لسوء عاقبته. ربنا سمى المعاصي دي سوء، وده ناخد بالنا منها، لان الناس بتقبل عليها على انها ايه، لذة وحاجة جميلة وحاجة حلوة، ان الناس يفعلوا المعاصي المتعلقة بالزنا والنظر الى العورات المكشوفة وادمان المواقع الاباحية والتبرج والاختلاط المحرم وكل ده، وفاكرين الحكاية دي ايه، لذيذة، وهي في الحقيقة ايه، سوء. تسوء الانسان يعني من اول ما بيعملها وهو بيتعب وهو بيتألم وهو بيشقى، لان ربنا عز وجل قال ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. فكذلك من امن بالقرآن لم يأمره الله بالإيمان بالقرآن ليشقى، ولا احد يشقى في طاعة الله. حد يحسن الظن بالله يفتكر ان اهل الإيمان والطاعة ربنا يعذبهم ويتعبهم في حياتهم، وان اهل المعاصي يستمتعوا بالدنيا، يقول لك تم اوروبا وامريكا بيستمتعوا، والله العظيم معذبين، لابد وان يكون، لانهم يفعلون السوء، ولابد ان هذا ايه، يسوء الانسان. ولذلك ربنا قال عن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات. السيئة اصلا سميت سيئة لانها تسوء الايه، الانسان، هي سيئة في نفسها ولأنها تسوء الإنسان. وذلك عاقبة الذنوب في الدنيا الشقاء والنكد، وعاقبة الذنوب في القبر الشقاء والنكد والضيق، وعاقبتها في الآخرة الشقاء والنكد، كما قال عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعوذ بالله. الظاهر انها عامة، له معيشة ضنكا في الدنيا، وفي القبر تختلف عليه اضلاعه، وفي الاخر ونحشره يوم القيامة عامة، فيظل كذلك في الضنك الى ابد الابدين. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الموت خير من هذه المعيشة، يا مالك ليقضي علينا ربك. امنيتهم أعوذ بالله من ذلك. الشباب بيسأل إزاي نتخلص من الشهوات المحرمة وهي مفتوحة، اللي عايز مواعيد في برامج مواعيد بكل الأنواع بفلوس ومجانا، واللي عايز من جميع أنواع الشذوذ والفواحش والزنا واللواط، وحتى اللي عايز يعني عنده سادية وعايز حد يعذبه حيلاقي، واللي عنده مزوخية وعايز حد يضربه ويهينه حيلاقي، كل حاجة بقت موجودة. كل ده سوء، والله عذاب للإنسان، عذاب. يتخلص منه ازاي؟ يكون من عباد الله المخلصين، يدور هو ويتوكل على الله عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه، يصرف عنه السوء والفحشاء. ولذلك كلما تتعبد أكتر، كلما تصلي، كلما تصوم، كلما تقدر تقاوم، لأن بقول لكم الأبواب مفتوحة، بس مش حجة، الأبواب مفتوحة. البنات ماشيين في الشوارع متبرجات، يقول لك غض بصر إزاي؟ تغض بصرك بأنك تصلي، هتلاقي منظرها بيضايقك أصلا. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. وكلما تقع قوم، ما تستسلمش، فيش حد ما بيغلطش، ولكن ربنا قال ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. يبقى مش لما تقع تقول خلاص ما فيش فايدة أنا ضايع. هو عايز يوصله لليأس والقنوط الذي يبعده عن طاعة الله عز وجل. فلذلك لا، انت بقول لك كل ما تقع وابعد نفسك عن صحبة السوء، زي ما سيدنا يوسف هرب من ايه، من المكان اللي هي فيه، فيبقى صحبة سوء من ضمن صحبة السوء دي المواقع السيئة، سواء كانت الإباحية او ما دونها، وكل سوء والعياذ بالله. ويسوء الإنسان، بتعذبش نفسك، المخدرات دي بتعذب الإنسان. وعشان كده هو في حد عاقل ربنا أنعم عليه بنعمة العقل يعني يقول أنا عايز أزيل عقلي؟ مين اللي عايز يزيل عقله؟ اللي عايش عيشة فظيعة، اللي جوه الحبسة في السجن بقى ومش قادرين وبيتضربوا ويتعذبوا، لازم ياخد حاجة ايه يسكن، وبيطلع بره يلاقي الحياة وحشة قوي. والمهم ان العالم كله عمال يشرب خمرة ومخدرات، ليه؟ علشان هم تعبانين بالتأكيد. لو كانوا سعداء يبقى أنا سعيد في حياتي أخذ مخدرات ليه؟ ولا أعيش في الوهم والخيال ليه؟ لأن على فكرة الألعاب اللي بنلاقي العيال بتلعبها دي، الألعاب دي وهم وخيال. وعايز أقول لك المواقع الإباحية دي وهم وخيال، أنت بتتخيل كل ده عبارة عن ضرر بالغ. ولذلك خلاص دلوقتي الحاجات دي كلها دخلت ضمن الأمراض النفسية اللي تتحط في مصحة، أصحابها يتحطوا في مصحات عشان يتعالجوا، ويتعالجوا بأثمان بالغة جدا. وبعض الناس العقلاء بيقولوا برضو حتى الشذوذ يخشوا مصحات ويتعالجوا، يعني اللي هو اللواط والسحاق محتاج علاج. علاج في المقام الأول سلوكي، في المقام الأول إيماني، هما بيحاولوا يفصلوه عن كده عشان هما مش مؤمنين، لكن بيشوفوا ضرره على الإنسان. أنا قلت لكم إن اللي هما بتوع طب الأطفال بيقولوا إن الأولاد لحد سن 6 سنين ممنوع يمسكوا تليفون ذكي، ممنوع يمسكوا تليفون ذكي لغاية 3 سنين. بيقول لك بقى مش عندهمش بقى إن ده إيه الحلال فيه والحرام، بيقول لك لغاية بعد 3 سنين ل5 سنين ممكن يشوف التلفزيون ساعة واحدة. التلفزيون مش ايه، مش ألعاب إلكترونية أو مشاهدة التليفونات الذكية دايما. وبعد كده لغاية 12 سنة، لغاية 13 سنة يبقى هو الأول اللي بيبدأ ساعة، وبعد كده يبدأ ساعتين، ويقوله 13 من 13 سنة يبدأ يسمح له بساعتين من التليفونات الذكية. تخيلوا الناس هنا المتدمرة ازاي. ولذلك الواحد بيبص على العيال بتعمل حركات فظيعة، بيتحركوا بطريقة مش طبيعية، وبيحصل لهم أثر توحد، وبيحصل لهم أمراض نفسية كتيرة جدا بسبب الألعاب. والأم عايزة تريح دماغها تعمل ايه؟ افتح لك اللعبة وهي بتضيعه، معلش خلي ابوه ياخده معاه يتفسح رايح جاي اصحابه، وهي لما تاخده معاها برضو، ولا تاخدها معاها بنتها او ابنها برضو في السن الصغير، بحيث ان هو السلوكيات الصعبة دي بسبب والادمان. طبعا انا اعرف شباب صغيرين بيقعدهم على مواقع الالعاب ب16 ساعة ولا 14 ساعة، يجرالهم حاجة، ممكن ينتحروا في الآخر، ممكن يقتلوا حد في الآخر. فعشان كده بنقول إن هذا الكلام البعد عن أصدقاء السوء. ما فيش حد بيدمن المخدرات إلا وقال له لازم تكسر شريحة التليفون، عنده علاقات جنسية محرمة أقول له لازم تلغي النمر، اكسر التليفون ده ويجيب شريحة تانية خالص ما عليهاش الناس دي. ولو هو مرتبط بحد في جار قريب أو في أسرة، أقول له لازم تدور على مكان تاني، أسكن في حتة تانية. فاستبق الباب، لازم نبعد، ما ينفعش نستمر في المكان اللي فيه منكرات ونقول احنا قلبنا بيتغير ليه. حط نفسك في بوتقة من أهل الصلاح، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تقعدش بقى صاحب الناس الفسقة والفجرة وتقول أصلهم جرجروني تاني، ما طبعا خد بالك اللي يرجع بالتليفون في ادمان المواقع الاباحيه لازم يشيل التليفون، ياخد التليفون بزراير. انا بقول علاجات حقيقية، اللي عايز يبطل المواقع الإباحية والتيك توك اللي فيه مواعدة والحاجات دي لازم يلغي الكلام ده خالص. ونمرة اتنين ان هو يبعد عن المكان اللي فيه السوق اللي بيقابلهم فيه، عشان كده بقول الغي رقم التليفونات اللي فيها اصحاب يحصوا على الفواحش، سواء شذوذ سواء نساء سواء اي حاجة. لازم يغير البيئة اللي زي ما قلنا متاخدة منين؟ متاخدة من الفرار من اماكن المعصية، اللي هي الفايدة اللي الشيخ ذكرها بعد ذلك. ومنها انه ينبغي للعبد اذا رأى محلا فيه فتنة واسباب معصية ان يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه، وليتمكن من التخلص من المعصية. والواو دي ممكن تكون زيادة، لان يوسف صلى الله عليه وسلم لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها. فالقضية دي قضية عظيمة الأهمية في علاج المشاكل الشهوانية لدى المراهقين والشباب والرجال. والله في ناس متجوزين واحدة واثنين ويبقوا برضو مدمنين على اللي أدمنوا عليه قبل كده من الواقع الإباحي، ويترك زوجاتي ويمارس الفاحش العادة السرية من على التليفون. خلاص يبقى الحل التليفون ده حاجة مدمرة بنسبة كبيرة، فلابد ان هو يحذر من ذلك اول ما الشاب يمسك التليفون. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. اقول قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.